شخص رهن أرضا زراعية، فما الذي يجب على المرتهن؟ الانتفاع بما يخرج من الأرض؟ لا، الانتفاع يكون رهنا مع الأرض، يعني ما الذي كان إذا خرج في الأرض زرع أو شجر يثمر فهذا يكون رهنا مع الأرض تبعا للأرض. كل نماء الرهن أو كسبه يكون رهنا معه تابعا له. نعم. هل يجوز تجديد الرهن؟ كيف تجديد الرهن؟ هكذا. ها؟ ها؟ نعم نعم. لا هو على كل حال حسب الاتفاق بين الطرفين. إذا كان رهنه، هذا سيأتي إن شاء الله، إذا كان رهن هذه العين فترة معينة ويوفى الدين ولم يوفى، هذا يخير المرتهن بين أحد أمرين: إما أن الراهن ينتظر حتى يمكن الوفاء، أو يباع الرهن ويسدد الدين أو بعض الدين في هذه الحال. نعم. هل يجوز رهن الأوراق المالية؟ كيف لو النقود يعني؟ أي نعم. البورصة يعني؟ نعم نعم، هذه يصح بيعها وما يصح بيعها، تباع وما تباع، كل ما يصح بيعه يصح رهنه، خذوها قاعدة. نعم. وكما تدين تدان، هل هذا حديث صحيح؟ هذا أثر، الذي يعلم أنه أثر، لكن كونه مرفوع لا يحضرني الآن، والواقع شاهد بذلك. كما تدين تدان، الإنسان يعني إذا قدم لنفسه خير يجد هذا الخير، وإذا تقدم لنفسه غير يجد هذا الغير. كما تدين تدان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما تدين تدان. نعم. أثناء قراءة للقرآن أمر بالسجدة، فكيف أؤديها وماذا أقول فيها، وكم عدد السجدات في القرآن؟ إذا مررت بسجدة تسجد، إذا مررت بسجدة تسجد، إذا كنت على طهارة، هذا قول الجمهور، إذا كنت على طهارة تسجد وتقول ما ورد: اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، تقول هذا، وإن كان يحضرك شيء غير تقوله، هذا تقول عند السجود. والسجود، سجود التلاوة، سنة وليس واجبا، فإن كنت على طهارة تسجد سجود التلاوة، وإن لم تسجد فلا حرج عليك حتى لو كنت على طهارة. أما عدد السجدات في القرآن فيقولون 14 سجدة في القرآن، 14 سجدة في القرآن. نعم. النساء في حوجة لدروس الفقه، هل هناك دروس للنساء في أماكنهن؟ ما عندي علم بهذا، ما أدري والله عندهن، لكن النساء يدخلن على الموقع، موقع الحرمين، فيه الدروس، فيه الدروس، سواء كان أرادت المرأة الفقه أو العقيدة أو الحديث أو التفسير، فيما حسب علمي أنها موجودة في الموقع، في موقع الحرمين، واسألوا المكتبة هنا في الحرم، يعني يرشدوكم إلى هذا، واستفيدوا من هذه الدروس، يستفيدنا الناس إن شاء الله من هذه الدروس، وكذلك الرجال أيضا، يعني يأخذوا الأشرطة ينتفع بها وهو سائل وهو جالس وهو يعني على فراشه وما إلى ذلك، لأن العلم يا إخوة، العلم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من يريد الله به خيرا ماذا؟ يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. ما معنى ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ معناه واضح، يعني الروضة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض الجنة، لكن هل للعبادة فيها فضل؟ ما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني لم يبين أن في العبادة في أن للعبادة في الروضة فضل معين، الحرم كله واحد، المسجد النبوي كل الفضل فيه واحد، وهو أن الصلاة فيه بكم؟ بألف صلاة. نعم. الإحرام من الميقات واجب، ما الفرق بين النية ولبس الإحرام؟ هل يجتمع أم يجوز الفصل بين النية والإحرام؟ لبس الإحرام قد لا يكون معه نية يلبس الإحرام ويريد النية عند الدخول في النسك، يعني يؤخر النية إلى الدخول في النسك، هذا يعني اللبس ليس له علاقة بالنية، فالنية نية الدخول في النسك، إذا نويت الدخول في النسك وقلت لبيك هذه النية. أما لبس الإحرام وكذلك اللباس غير الإحرام هذا لا يحتاج إلى نية. نعم. هل الساحة الخارج المسجد تعتبر من المسجد النبوي؟ وهل يجوز للحائض أن تجلس فيها؟ إذا كانت الصفوف متصلة نعم، يعني يحصل الأجر إن شاء الله والمضاعفة. أما الصلاة فيها بدون عذر، بدون عذر يعني داخل المسجد يكون ازدحام، فما ينبغي هذا العمل، وإن كان بعض أهل العلم يقول هي تابعة للحرم لأن السورة حاط بها، السورة حاط بها الآن، وعلى هذا القول ليس للحائض أن تبقى في التوسعة أو في الساحة، ليس للحائض أن تبقى لأنها تابعة للحرم لحاطة الأسوار أو السور بها. نعم. زوجتي في المدينة وتريد أن تعتمر، فمن أين تنوي الإحرام وكيف تغتسل؟ الله يسامحنا لا حول، الأسئلة مكررة يا إخوان، كان الأخوة الحضور ما يا خلفك يا شيخ. أي نعم، وين الأخوة؟ ها؟ حائض هي في طريق مكة؟ لا لا، الحائض تحرم لكن لا تطوف حتى تطهر. تحرم من نبر علي؟ نعم، من هنا من ميقات المدينة تغتسل وتحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء بالاغتسال، وأحرمت من أبار علي بعدما اغتسلت وهي نفاس. يعني تغتسل وهي حائض؟ تغتسل نعم، بنية الإحرام، بنية الإحرام ثم تحرم، لكن لا تطوف حتى تطهر، حتى تطهر إن شاء الله. إياكم. شخص عنده أرض زراعية فاحتاج لشراء مسكن فباع الأرض، هل عليه زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة إلا إذا حال الحول على الثمن، إذا حال الحول على ثمن الأرض الزراعية والثمن عنده، إذا الثمن عنده يزكيه، لأن النقود تجب عليها الزكاة، تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. شخص اشترى شقة عن طريق البنك بعقد يسمى الإيجار المنتهي بالتمليك، هل يجوز ذلك؟ على كل حال ما بقي من الأسئلة إن شاء الله نؤخره إلى ليلة الغد إن شاء الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد.